الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءتنا في العلوم الشرعية، والتي أهمها علم العقيدة وعلم التوحيد، وهو الذي خلقت لأجله الخليقة وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو الحكمة من خلق الإنس والجن، وهو الذي بدأت بدعوته الرسل أممهم واهتموا ببيانه، هو الذي تصح به العبادات وتقبل به القربات وتضاعف بتحقيقه الحسنات، ويكرم الله أولياءه بالكرامات بأنواع الكرامات. وذلك دليل على أهميته. هذا العلم هو علم العقيدة وعلم التوحيد، وقد عرف أنه يدخل فيه توحيد الله تعالى بأفعاله، وذلك بأن يعتقد العباد أنه المتفرد أفعال الذي خلق الخلق، وأنه الذي تكفل بالرزق، وأنه الذي يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يصل ويقطع، يخفض ويرفع، يريش ويبري، يميت ويحيي. يؤمنون بأنه الفعال لما يريد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. هذا توحيد الأفعال، أنه الذي خلق السماوات والأرض وخلق الخلق وتكفل برزقهم وانفرد بتدبير الأمور وانفرد بالتصرف في عباده، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. هذا نوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله. وبهذا التوحيد يعرف العباد ربهم. إذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. عرفته بالنظر فيما بين يديك وما خلفك من هذه المخلوقات ومن هذه الأجرام العلوية والسفلية ومن هذه المخلوقات العظيمة التي من تفكر فيها وتعقل معانيها عرف قدرة من أوجدها وخلقها. يرد على الملاحدة الذين أنكروا قدرة الخالق أو جعلوا مع الله خالقين أو أنكروا تكوين هذا الوجود أو أسندوه إلى الطبائع والعادات، يرد عليهم بأن هذا خارج عن قدرة الخلق، وأن الطبائع والعادات مدبرة مخلوقة. ثم إذا عرف هذا النوع وهو توحيد الله تعالى بأفعاله، فإن من ثمرته توحيده بأفعال العباد. أعمال العباد أن تصرف كلها للخالق وحده، ولا يجعل شيء منها لغيره، ويسمى هذا توحيد العبادة، أي عبادة العباد أن يصرفها للخالق وحده ولا يجعل منها شيئا لغيره. فالتوحيد الأول دليل على الثاني. ذكر أن في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاءه أحد العوام فكان رحمه الله يلقنهم قواعد في التوحيد. ذلك العامي حفظ عنه قاعدة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، قاعدة ذات أهمية. ثم سافر ذلك العامي إلى بلاد بعيدة، سأله أحد علمائها الذين يسمعون عن الشيخ سماعا سيئا ويصفونه بأنه كذاب، فسأله فقال: ماذا حفظت عن هذا الكذاب؟ فقال: أنا عامي لا أقرأ الكتاب ولا أكتبه، ولكن حفظت عنه أنه يلقن أتباعه بقوله: اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. ثم إن ذلك العالم أخذ يردده، ما هي؟ رددها عليه 4 مرات أو أكثر، ففكر فيها وعرف أنها لا تخرج إلا من عالم، من عالم متضلع في العلم. فعند ذلك أرسل إليه يطلبه شيئا من كتبه، فالشيخ رحمه الله أرسل إليه كتابه كشف الشبهات، ولما قرأه وجد أن ما يدعو إليه هو الحق، فاتبعه وتاب مما كان عليه من التكذيب. سببه هذه الكلمة: اعرف الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. أفعاله هي مخلوقاته. إذا قيل لك بما عرفت ربك فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته التي يذكرها الله تعالى ويذكر أنها من آياته. فإن من تأملها عرف أن الذي خلقها على كل شيء قدير، ثم عرف بعد ذلك أن الذي خلقها أحق أن يعبد وأولى من يركع له ويسجد، وأنه الذي هو أهل العبادة أهل التقوى وأهل المغفرة. النوع الأول الذي هو معرفة الله تعالى بمخلوقاته يقر به المشركون قبل الإسلام، يعرفون أن الذي خلقهم هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولكن ما أدخلهم هذا النوع في التوحيد وما عصم دماءهم، بل صار حجة عليهم حيث أنهم يعرفون الخالق المدبر المتصرف في المخلوقات، يعرفونه كمال المعرفة، يعرفونه بأنه الذي خلقهم ورزقهم وأنه الذي يحيي ويميت، ومع ذلك يجعلون معه شركاء في العبادة ليسوا شركاء في الخلق والتدبير. فيقال لهم: هذا حجة عليكم، العلم الذي تعلمونه والتوحيد الذي تعرفونه وتعترفون به حجة عليكم، حيث أنكم اعترفتم بأن الله هو الذي خلق الخلق وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يرزق من السماء والأرض وهو الذي ينبت النبات وهو الذي يرسل الرياح. تعترفون بذلك كله لله تعالى وحده، ومع ذلك تجعلون معه آلهة أخرى وتلك الآلهة تعترفون بأنها مخلوقة وبأنها منحوتة تنحتونها أو تشاهدونها معدومة ثم وجدت، أو تشاهدون أنها جماد لا تفيد ولا تنفع ولا تضر، فأين العقول وأين المعرفة؟ ولهذا يوبخهم الله تعالى على معرفتهم. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. يعترفون بأن الأرض ومن فيها لله وأنه هو الذي يملك ذلك، أفلا تتقون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، وفي قراءة سيقولون الله، أي الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل أفلا تذكرون؟ تعترفون بذلك كله لله تعالى، ومع ذلك تجعلون معه غيره، تصرفون شيئا من حقه لغيره، أفلا تذكرون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، فكيف تصرفون وكيف لا تعقلون ولا تتذكرون؟ لا شك أن هذا ونحوه دليل على أنهم يعلمون ولا يعملون، يعترفون بالخلق والرزق والتدبير، ومع ذلك يجعلون مع الله آلهة أخرى. فالحاصل أن هذين نوعان من أنواع التوحيد: توحيد الله تعالى بأفعاله وتوحيده بأفعالنا. فالأول أن نعترف بأن الخلق خلقه والرزق رزقه والتدبير تدبيره والأمر أمره والنهي نهيه، والثاني أن نخلص له الدعاء والخوف والرجاء، وأن نخافه ونتوب إليه ونعبده وحده ولا نعبد سواه، وبذلك نكون موحدين. هذان نوعان من أنواع التوحيد. المخالفون في التوحيد الأول يسمون دهريين، الذين ينسبون الحوادث إلى الدهر، يقولون وما يهلكنا إلا الدهر. ويسمون في الاصطلاح الجديد شيوعيين، أي أنهم لا يعترفون بخالق ولا برازق ولا برب. والمخالفون في التوحيد الثاني يسمون مشركين، وثنيين، قبوريين، أي أنهم جعلوا عبادتهم مشتركة، بعضها للخالق وبعضها للمخلوق، فصاروا بهذا مشركين، أي أشركوا مع الله غيره، دعوه ودعوا غيره، رجوه ورجوا غيره، خافوه وخافوا غيره، توكلوا عليه وعلى غيره، وهكذا أنواع العبادة. هذه من أنواع التوحيد. كتب العلماء في النوع الأول قديما وحديثا، ولكن في القرون الوسطى لم يكن هناك من ينكر هذين النوعين: توحيد الأفعال وتوحيد العبادة. فلذلك قال لمن كتب فيها، يوجد فيها بعض المؤلفات وبعض الكتب مثل كتاب عجائب المخلوقات للقزويني، وله أيضا كتاب في جغرافية البلاد، ولكن هو ممن دخله نوع من الفلسفة أو نحوها، ممن يسندون بعض الأمور إلى الطبائع كالمتأخرين. ولكن لا شك أنه كتب في هذين الكتابين عجائب من المخلوقات، وكتب أيضا غيره، وممن تكلم قديما على عجائب المخلوقات الذين تكلموا على طبائع الدواب الحيوانات ونحوها وطبائع النباتات وما أشبهها، الكتب التي كتبت الحيوانات وما أشبهها، وكذلك في طبائع الأشجار والنباتات كثيرة. وقد كتب ابن القيم رحمه الله، أي تطرق لعجائب المخلوقات ودلالتها على قدرة الخالق، في أول كتابه الذي سماه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، فذكر فصولا في التأمل في المخلوقات ما يستدل بها على أنها لم توجد بالصدفة، بل وجدت بقدرة قادر وبخلق خالق. من قرأ تلك الفصول عجب مما فتح الله عليه، وتعجب مما في هذه المخلوقات من العجائب والتأملات. وله أيضا كتاب اسمه التبيان في أقسام القرآن، تكلم على سورة الذاريات لما أتى على قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، ذكر الآيات التي في الأرض من عجائبها، ثم أطال في قوله وفي أنفسكم، فذكر عجائب خلق الإنسان من هامه إلى إبهامه، وذكر نقولا عن الذين تكلموا على ذلك بما يدل على أنه فتح من الله تعالى عليه. فهذا رد على الطبائعيين. كذلك الذين كتبوا في النوع الثاني وهو توحيد أفعال العباد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كتب في ذلك كتبا، منها رسالة اسمها رسالة الواسطة، ومنها كلامه الكثير في كتابه الذي سماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ومنها رسالة مطبوعة باسم التوسل والوسيلة. ولابن القيم رحمه الله فصل نفيس في الرد على القبوريين في كتابه إغاثة اللهفان. أما الذين بعدهم فلم يتعرضوا لهذا النوع إلا إشارات يسيرة، إلى أن جاء زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فجدد هذا النوع ظهر في زمان غربة، في زمن قد ظهر فيه الشرك، الشرك الصريح، فلم يجد بدا من أن يفصح بما فتح الله عليه ويدعو الناس إلى أن يعودوا إلى التوحيد الصحيح الذي بعثت به الرسل ودعت إليه أممهم وبدأوا به دعوتهم، وإلى تحقيق عبادة الله تعالى وإخلاص حقه له وترك الالتفات إلى غيره. وقد استنبط الأدلة كثيرة من النصوص ومن النقول بما فتح الله عليه وبما لم يسبقه فيه غيره، وتبعه تلامذته أبناؤه وأحفاده وتلامذتهم، وكتبوا في ذلك مؤلفات كثيرة تتعلق بهذا النوع الذي هو حق الله على العبيد. ومع أنهم ما دعوا إلا إلى دعوة الرسل عاداهم خلق كثير، فإن لكل دعاة أعداء، كما أن للرسل أعداء نصبوا لهم العداوة وأخذوا يكفرون ويضللون ويعيبونهم وينقلون عنهم نقولا سيئة وينسبونهم إلى الشذوذ وغير ذلك، ولكن لم يضرهم ذلك، بل ردوا على كل من خالفهم وأبطلوا كتب المخالفين وأيدهم الله وأظهر دعوتهم. هذان نوعان من أنواع التوحيد، وبقي نوع آخر وهو توحيد الأسماء والصفات، اعتقاد أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، وأنه في صفاته لا يشبهه شيء من مخلوقاته. يتضمن هذا النوع إثبات الصفات ونفي مشابهة المخلوقات. هذا النوع هو الذي أنكره كثير من الملاحدة ومن المعطلة الذين حكموا عقولهم في النصوص واعتقدوا أن ما خالف مفاهيمهم فإنه باطل. فلما أنكروا هذا النوع إثبات الصفات ونفي المشابهة وركزوا على التعطيل على نفي الصفات، فانتدب لهم أئمة السلف وعلماء الحديث وردوا عليهم، ولكن ردودهم ردود نقلية، يعتمدون على النقل، النقل الثابت من الآيات الصريحة ومن الأحاديث الصحيحة ومن النقول الثابتة عن سلف الأمة، فاجتهدوا في مناقشتهم وفي الرد على مقالاتهم، ولكن لم يقتنع أولئك المخالفون الذين أطلقوا عليهم جهمية ومعطلة ونفاة والذين تسموا باسم معتزلة أو أسماء ينتسبون فيها إلى قادتهم كأشعرية وجاحظية وكرامية وكلابية، رد عليهم السلف بالنقول، ولكنهم لم يقتنعوا بتلك النقول، لا يقتنعون إلا بالردود العقلية. وقد قيض الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرد عليهم بالردود العقلية، رد عليهم بقواعدهم وناقش مسائلهم وأبطل تقعيداتهم واحدة واحدة، وألف في ذلك كتبا موسعة ملأها بتلك القواعد التي قعدوها، وذكر أنها دالة على ضد ما يقولونه. قواعدكم رد عليكم، فأنتم مخالفون لما تقولونه ولما تقاعدونه. وبتأمل ردوده رحمه الله يعرف بذلك أنه لا حجة لهم، لا حجة عقلية ولا حجة نقلية. أما كتب السلف رحمه الله فإنها كافية، حيث أنها تعتمد النقل أي الأدلة، يوضحون الآيات التي يستدلون بها على إثبات الصفات ويوضحون دلالتها، وكذلك أيضا يوضحون الأحاديث فيرونها بالأسانيد إلى من صدرت عنه، إن كانت مرفوعة أو موقوفة أو من كلام التابعين أو من كلام الأئمة المجتهدين، يثبتونها بالأسانيد. ثم بعد ذلك يوضحون غالبا دلالتها إن احتاجت إلى تعليق. فالحاصل أنهم رحمهم الله اعتنوا بذلك في مؤلفاتهم، وفيها الكفاية والمقنع لمن أراد الصواب، ولكن من أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا وصف كثير من الذين خالفوا تلك الأدلة الواضحة وأصروا على ما كانوا عليه وحكموا عقولهم وقلدوا مشايخ لهم وحسنوا الظن بمشايخهم، وأصبحوا لا يقتنعون إلا بما يجدونه في كتب مشايخهم. ولو أتيتهم بكل آية، وقد كثروا وتمكنوا في كثير من البلاد، وما بقي على عقيدة السلف إلا أفراد قليلون، ولكن هم الأكثرون بحمد الله، فإن حجتهم قوية وإن دليلهم واضح، فلا عبرة بمن خالفهم، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعراني. فهذه هي أنواع التوحيد. درسنا في هذا المسجد من نحو 10 سنوات نكرر هذا النوع الذي هو توحيد العقيدة، وذلك لأنه يتعرض للعقيدة في الأسماء والصفات، يعني توحيد الله تعالى بأفعاله وتوحيده بأسمائه وصفاته، ويتعرض أيضا للعقيدة التي يدخل فيها الإيمان بالغيب، يعني الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بما يكون في الدار الآخرة من الحساب والجزاء على الأعمال، والإيمان بقدرة العباد وما أعطاه الله تعالى من هذه القدرة، وكذلك الإيمان بالسمع والطاعة وحقوق ولاة الأمور وتحريم الخروج عليهم والجهاد والحج معهم، وهكذا بقية أمور العقيدة. هذا هو الذي يسمى علم العقيدة، وفيه أيضا مناقشة لكثير من المبتدعة، مناقشة للخوارج الذين خرجوا على الأئمة وصاروا يكفرون بالذنوب، ومناقشة للقدرية الذين ينكرون العلم السابق وينكرون قدرة الله تعالى على كل شيء، ومناقشة للمجبرة الذين ينكرون قدرة العبد ويدعون أنه ليس له أي حركة ويجعلونه مجبورا على أفعاله ليس له أي اختيار، وكذلك مناقشة للمعطلة الذين عطلوا الله تعالى عن صفات الكمال، والذين أنكروا ما أخبر الله به تعالى عن نفسه، وأشهر ما خالفوا فيه مسألة الكلام، أي مسألة أن القرآن كلام الله، أو أن الله تعالى يتكلم كما يشاء، فإن هذه من أشهر ما وقع فيه الخلاف قديما ولا يزال إلى الآن. ولذلك يسمى الذين يخوضون في هذه العلوم أهل الكلام، وقد كثر نهي السلف رحمهم الله عن تعلم علومهم والخوض فيها، يسمون ذلك علم الكلام. اشتهر عن الشافعي رحمه الله لما ظهر في زمانه مبادئ علومهم أنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على الكلام. وكذلك كثير من السلف حذروا من هذا النوع الذي سموه علم الكلام، وكان سببه أو سبب انتشاره وتمكنه أنه في زمن بعض الخلفاء العباسيين كالمهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون، تمكن كثير من اليونان والروم والترك من ولاية بعض الأمور، وثق بهم بعض الخلفاء فولوهم وتعلموا العربية، فجاءوا بكتب اليونان وكتب الترك وكتب الفلاسفة، ولما جاءوا بها ترجمت إلى اللغة العربية، ولما ترجمت قالوا: إن فيها فوائد وحكايات وقصص وتواريخ وعلوم، ولكن كان فيها شر مستطير، حيث أن فيها التشكيك في العقائد التشكيك في الرب وفي صفاته، والتشكيك في البعث وفي الجزاء وفي بدء الخلق وفي إعادته، أي علوم الفلاسفة، علوم الفلسفة التي تمكنت في تلك الأزمنة. معلوم أن الفلاسفة مباني علومهم على ظنيات وتخمينات، فإن من عقائدهم أن هذا العالم قديم لم يسبق بعدم، ينكرون أن يكون أول الخلق اسمه آدم خلق من تراب وأسكن الجنة وخلق له منه زوجه، يقولون هذا ليس صحيح، بل هذا الإنسان ليس له أول وليس له مبدأ، يردون بذلك كلام الله ويردون بذلك عقيدة المسلمين. وكذلك أيضا ينكرون نهاية الخلق ويدعون أنه ليس لهم منتهى، فينكرون النفخ في الصور وينكرون موت الخلق كلهم عندما ينفخ في الصور، وينكرون أيضا البعث الجسماني، البعث للأجسام، وينكرون القيامة لله تعالى في يوم القيامة، ينكرون يوم القيامة وما فيه. ولا شك أيضا أن عقيدتهم في الذات الربانية عقيدة سيئة، فإنهم لا يصفون الله تعالى إلا بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، وكل وصف وجد في المخلوق فإنهم ينكرونه. والحاصل أن كتبهم لما ترجمت ظل بسببها خلق كثير، وفشت الزندقة التي هي إنكار الخلق وإنكار الخالق، ودخل في الإسلام خلق كثير من هؤلاء الزنادقة وتسموا مسلمين وهم ليسوا بمسلمين، وأفسدوا على الأمة الإسلامية عقيدتهم، وأدخلوا عليهم الشكوك، وولدوا أكاذيب كثيرة، وفطن لهم بعض الخلفاء وبعض العلماء فرفعوا بأمرهم إلى الولاة، فقتل خلق كثير، حتى ذكر أن الذين قتلوا في عهد الخليفة المهدي ابن المنصور يعدون بالألوف من هؤلاء الزنادقة، وأنه لما أحضر إليه أحدهم وامتحنه وقرر أنه سوف يقتله قال له هب أنك قتلتني فكيف تصنع بأربعة آلاف حديث كذبتها وبثثتها في الناس؟ فقال تعيش لها نقادها، يعني أن هناك من ينقحها ومن يبين خطأها وكذبها. فهذا دليل على أنهم نشروا هذه العقيدة السيئة التي هي علم الفلسفة في الأمة، وسماهم السلف زنادقة، وهم في الحقيقة اسمهم منافقون، لأنهم يتظاهرون بأنهم مع المسلمين ويبطنون الشك والتكذيب، ويشككون كل من وثقوا به وكل ما وجدوا جاهلا أو مبتدئا أخذوا يلقون عليه أسئلة محيرة حتى يتحير ويشك في عقيدته. ومع ذلك وللأسف فإن مؤلفاتهم وكتبهم تمكنت في كثير من الإسلاميين وصاروا ينقلون منها ويرجعون إليها، واستمروا على هذا الكلام، فكان كثير من الذين يتكلمون في هذه العلوم يقعون في الحيرة حتى لا يدري أحدهم ما عقيدته. مر بنا في شرح الطحاوية نقول عن كثير منهم أن أحد علماء الأشاعرة المتكلمين دخل عليه بعض العوام فسأله عن عقيدته، فقال ذلك العامي: أنا أؤمن بأن الله تعالى ربي وخالقي وهو معبودي، وأؤمن بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأعبد الله حق عبادته، إلى آخر العقيدة. فقال ذلك العالم المتكلم: هنيئا لك، أن كنت على هذه العقيدة السليمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد. وأخذ يكرر الحلف: والله ما أدري ما أعتقد، حتى أغمي عليه من البكاء وشدة الحيرة. هذه نهايتهم. وكذلك أيضا مرت بنا أبيات ونقل عن أحد أكابرهم أنه قال في بعض كتبه إما منشئا له إما ناقلا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة الإثبات طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكثير من النقول عن مثل هؤلاء. وفي ذلك يقول بعضهم: إن أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، هكذا وصفوا بأنهم أكثر شكا. وسبب ذلك أنهم توغلوا في هذا العلم، فكان كثير من علومهم ينقض بعضها بعضا، ليس لهم قاعدة إلا وهناك ما يبطلها وما ينقضها، حتى أن بعضهم لما حضره الموت قال: أموت وما عرفت شيئا إلا أن الموجود إلا أن المعدوم يحتاج إلى موجد. ثم فكر وقال: والعدم أمر ذاتي، أموت وما عرفت شيئا. هكذا اعترف أن قواعدهم هذه لا تفيدهم ولا تدلهم على شيء من العلوم التي يقاعدونها ويعتقدونها. ولأجل ذلك نقول علينا أن نترك كتبهم الكلامية ومناهجهم الفلسفية وأن نرجع إلى كتب السلف رحمهم الله الذين بذلوا جهدا جهيدا في حفظ السنة النبوية وفي حفظ العقيدة السلفية وفي أدلتها الشرعية الصحيحة التي لا لبس فيها. ولذلك اهتم العلماء رحمهم الله بمثل هذا. فرأينا الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله بدأ كتابه صحيحه بكتاب الإيمان يعني العقيدة، وذكر فيه ما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالوعد والوعيد وما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالبعث والنشور وما يتعلق بالجزاء والمعاد وما يتعلق بالرؤية في الدنيا وفي الآخرة وما يتعلق بالإيمان كله وبالغيب كله مما صح عنده. ونرى أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتابه بمقدمة في الوحي لأنه أيضا من العقيدة، ثم بكتاب الإيمان لأنه أيضا من العقيدة، ثم ختم كتابه بالتوحيد ويريد به العقيدة، ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بالجزاء والمعاد وما يتعلق بالبعث والنشور. ولا شك أن هذا دليل على أنهم أحسوا من أهل زمانهم بكثرة المخالفات. أئمة الحديث أهل الكتب الستة أو السبعة من المؤلفين في هذا العلم، فأبو داود رحمه الله في آخر كتابه أو قبيل الآخر جعل كتاب السنة ويراد به العقيدة. الإمام الترمذي في أثناء كتابه جعل كتاب الإيمان. ابن ماجه جعل أيضا كتابا في العقيدة كمقدمة لكتابه كلها بالعقيدة. الدارمي في سننه مقدمتها كلها تتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالإيمان وبالأسماء والصفات وما أشبهها. أما الإمام أحمد فإن مسنده مرتب على أسماء الصحابة، ولكنه مع ذلك ألف كتبا في العقيدة، فله رسالة في الرد على الزنادقة، وله رسالة في السنة في عقيدة أهل السنة، وله كتاب في فضائل الصحابة ردا على من طعن فيهم، مما يدل على اهتمامهم بأصول الدين وبعلم العقيدة. ولزميله الشيخ ابن أبي شيبة رسالة في الإيمان، مع أنه أيضا في مصنفه ذكر كثيرا مما يتعلق بالعقيدة. وكذلك الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، نحن نقرأ في هذه الأشهر في كتابه الذي باسم كتاب السنة ضمنه الأحاديث والآثار التي تتعلق بالعقيدة، يعني العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة. نقل فيه عن والده نقولا كثيرا، ونقل أيضا عن كثير من العلماء ومن الأئمة واستشهد بالأحاديث، مما يدل على أنه اهتم بذلك لقوة الخلاف أو لكثرة المخالفين. وجاء بعده تلميذه أبو بكر الخلال، فأخذ كتابه هذا كتاب السنة، وحذف منه أشياء، وزاد عليه نقولا كثيرة، وسماه كتاب السنة، وقد قرأناه أيضا بكامله بجزئين في هذا المسجد، وإن كان له تكملة لم يتم طبعها. وقراءة هذه الكتب واضحة فيما كان عليه السلف رحمهم الله من الاهتمام بالعقيدة، وبيان أن سبب اهتمامهم انخداع كثير في زمانهم بأولئك المبتدعة وتصديقهم لهم، حتى دخلوا على بعض الخلفاء، انخدع بهم الخليفة المأمون مع كونه من ذوي العقول ومن ذوي الأدب والفهم وقوة الإدراك، ولكن لما كثر مجالسوه كابن أبي دؤاد وغيره من دعاة الباطل، صاروا يزينون له هذا المعتقد ويبينون له أنه الذي عليه الدليل العقلي وأنه الذي تؤيده الأدلة، فانتحل من انتحلوه وحصلت الفتنة في امتحان علماء الأمة كما هو معروف. وبهذا نعرف أهمية هذه العلوم التي تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه العلوم كلها، أي فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وفيما يتعلق بالأفعال، وفيما يتعلق بحقوق الرب تعالى على عباده. تكلمنا على هذا ليكون ملخصا لما قرأناه فيما سبق، ولتوقفنا أشهرا متتابعة عن القراءة بسبب تفرق الإخوان. ومن الدرس الآتي إن شاء الله نواصل درسنا فيما يتعلق بالنقل من كتاب أو القراءة في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد.